قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. Say, have you considered? If the Quran is from Allah and you disbelieved in it, who would be more astray than one who is in extreme dissension?